رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر: وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر وظهر كأم، ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: يبين لنا المصنف رحمه الله الأشياء المبيحة لفطر الصائم. تقدم لنا أن السفر مبيح للصائم أن يفطر، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من، يعني فأفطر فيصوم عدة من أيام أخر. ثم بين هنا أو كذلك المسافر وكذلك المريض الذي يشق عليه أو يزيد من مرضه أو يؤخر البرء، فإنه كذلك يجوز له الفطر ولو كان غير مسافر بالنسبة للمريض. وهنا ذكر مسألتين المصنف رحمهم الله، وهو فيما إذا كانت الحامل أو المرضى، لأن الحمل ربما يؤثر على المرأة الحامل ويشق عليها الصيام أو يضرها، فإذا كان حملها يضر بسبب الحمل يضرها الصيام فلها أن تفطر وأن تقضي أياما بدل الأيام التي أفطرتها. وكذلك المرضع إذا كان رضاعها الطفل يؤثر عليها ويضرها في جسمها فيباح لها كذلك أيضا الفطر وتقضي تلك الأيام التي أفطرتها. إلا إن هذا ما يخلو من حالتين: ما أن يكون الضرر على الأم نفسها إذا صامت وهي ترضع، أو إذا صامت وهي حامل يضرها هي بنفسها، فهذا تفطر وتقضي تلك الأيام فقط. فإن كان لا يضرها هي تستطيع، لكن قال الأطباء إن الصيام يؤثر على الولد وإن هذا يكون فيه تأثير على الولد، أما هي ما يضرها، هي تستطيع أن تصوم وتقول أنا أستطيع أن أصوم، لكن الأطباء قالوا إن الصيام هذا يؤثر على الولد. ولم يكن هناك بديل بحيث أنها يحصل بالنسبة للمرضع شيء، إما أن تسترضع عند امرأة أخرى أو يوجد مثل ما هو موجود في زماننا هذا حليب مجفف موجود وكذا، ويمكن أنه يرضع الطفل منه، فإذا وجد هذا فإنها لا تصوم بل تعطيه الرضيع من الأشياء الموجودة ولا تطعم، إذا كان لا يضر هي وإنما يضر الولد والولد موجود البديل الذي يطعمه. أما كان في الزمن السابق الرضيع ما هناك بديل، ما له إلا يما لبن أمه ولا تستأجر امرأة آخر ترضعه، فإذا وجد امرأة استأجرت لرضاعه فهو يجب ولا يجوز لها أن تفطر. وإذا وجد أيضا بديل آخر وهو مثل ما هو موجود الآن في عصرنا هنا، نوع من الحليب مخصص للطفل الرضيع على فيه دسم مقدر على قدر طاقته، فهذا الآن موجود بديل، فلا في حاجة الآن للمرضع أن تفطر لأن البديل موجود. لكن المصنف رحمه الله يذكر ما ذكره العلماء في السابق قبل وجود هذه الأشياء، فهم قسموا المرضع والحامل إلى قسمين: إما أن يكون الصيام يضرها لأنها ترضع وتصوم فيشق على بدنها، وقال الأطباء هذا يضر، فإذا قالوا هذا قلنا يجوز أنها تفطر وتقضي تلك الأيام. وكذلك الحامل، الحمل يأثر عليها ويتعبها ولا تستطيع أن تصوم لوجود الحمل، فكذلك أيضا تفطر وتصوم بدل الأيام التي أفطرتها. فإن كان الخوف مو على نفسه، هي قوية وتستطيع، لكنه بالنسبة للحمل يأثر عليه صيام أمه، أو بالنسبة أيضا للرضيع يأثر عليه ينشف اللبن اللي فيها من أجل الصيام وينضر الولد، أما هي ما يضر هذا الشيء. فإذا كان على هذه الصورة إنما أفطرت من أجل الولد لا من أجل نفسها، سواء كانت حاملا أو مرضعة أفطرت من أجل الولد، الكور الأطباء إن هذا يضر صيام، سواء كانت حاملا أو مرضعة، فهذا إذا أفطرت من أجله من أجل الولد فيتغير الحكم، فيجب عليها قضاء تلك الأيام، ويجب أن تطعم زيادة عن كل يوم مسكين. إلا أن الإطعام ما يجب على الأم نفسها، يجب على الأب، لأن الأب هو اللي لازم يدفع المصاريف، مصاريف هي ومصاريف الولد. فكما أنه لو احتاج الولد إلى الرضاعة يجب على الأب أنه يسترضع له امرأة ترضعه، كذلك أيضا يكون دفع الكفارة من قبل الأب. هذا إذا كان الخوف على الولد نفسه، سواء كان الولد حم أو كان مرعى. فإذا كان على هذه الصورة فإنه يجب عليها القضاء الأيام التي أفطرتها، ويجب على ولي الطفل أن يطعم عن كل يوم مسكين كفارة لهذا، فيجمع الأمران. أما إن كان الضرر على يده فقط، الولد ما يتأثر، الولد يرضع ويجد، لكن هي تتعثر، فهذا تفطر وتقضي أيام ولا فيه كفارة. فهذا ما ذكره المصنف رحمه الله بناء على ما كان في الزمان السابق. أما الآن والحمد لله فقد زال المحذور، الآن موجود يشترى الحليب الذي مخصص للأطفال فلا تدعي أنها تفطر، تنتبه من هذا. أو مثلا يمكن يسترضع له، فكذلك يسترضع له امرأة ترضعه، فإذا تعذر ما وجد هذا ولا وجد هذا أو يضر هذا، فهناك يلزمها أن تفطر وترضعه ويحصل الإطعام، بدء القضاء تقضي الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين، ويقوم بالنفقة وليها ولي الطفل. نعم. ويجب الفطر على من احتاج، وهذا مأخوذ من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه، فإنه فسرها، فكثير من العلماء قالوا أنها منسوخة بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والآية التي قبلها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فابن عباس يقول ما نسخت، لكن هذه في حق المرضع وفي حق الشيخ الكبير الشايب الكبير الذي يضره الصيام، يقدر يصوم لكنه يتعبها الصيام، وأن هذا في حقه. لكن أكثر العلماء رحمهم الله يرون أنها منسوخة إلا بالنسبة للحامل، إذا كان الضرر على ولده تطيقه، لكن الولد يتضرر، تطيق الصيام وهي حامل لكن ولده يتضرر، تطيق الصيام وهي ترضع لكن الولد يتضرر، فهذا يطيقه، فعليهم مع الصيام أيضا كفارة. نعم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. نعم. إذا كان فطرك بسبب إنقاذ معصوم، يعني المعصوم هو الرجل المسلم، فالمسلم إذا خشيت عليه من الهلاك يجب أنك تفطر لأجل تنقذه، تنقذ هذه الرقبة. إذا كان يتوقف إنقاذه على فطرك فأنت تفطر وتنقذ هذا الرجل وتقضي عن هذا اليوم الذي أفطرتنا. وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه. نعم، من أبيح له الفطر في رمضان مثل المريض أو المسافر، المسافر يسافر عليه مثلا صيام نذر يومين أو ثلاثة، وسافر قال أنا مباح لي الفطر، أنا أبي أفطر في رمضان، نقول صحيح مباح لك ما دمت مسافر لك أنك تفطر، وربما في بعض الحالات يكون الفطر أفضل من الصيام. قال لك أنا ما أنا مفطر، أنا علي يومين نذر أبي أصوم من هذا، قل لا ما يجوز، إذا كان تصوم صم الواجب اللي عليك الآن الحاضر، فلا تصوم مثلا أيام عليك نذر أو كذا، أو مثلا من رمضان آخر، لا يجب عليك أن تصوم، إذا تصمت يجب عليك أن تصوم الأيام اللي واجبت عليك الآن. ما يقول والله أنا نادر لله نذر أني أصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أنا هالحين مسافر وأنا في رمضان أبي أصوم الاثنين والخميس أو في بنذري ورمضان قريب، لا ما يجوز، إذا كنت تصوم تصوم رمضان ولا يجوز أن تصوم غيره فيه. نعم. لأنك مطالبا فيه. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية. نعم، الإمساك إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو طرأ على الإنسان زال عقله ولم يحصل، مضى عليه يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام وهو مرفوع عنه القلم، هذا ما عنده نية ولا يصح له صيام ولا شيء، لو فرض أنه استمر بصيامه فلابد أن يقضي هذه الأيام، لأن من شرط الأعمال كلها الصوم أو الصلاة أو الزكاة أو أي عمل من الأعمال يشترط له النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمجنون ما يعقل نية ولا يفهم شيء، فلو مثلا جن يوما كامل من رمضان نقول لا بد يقضي هذا اليوم، لأنه ولو بقي ما أكل شيء في هذا في نهار رمضان ما يقول والله هذا صام ما أكل شيء، لا، لكن نقول من هذا الصيام عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. ولهناك فرق بين ما يعتاده الإنسان يعمله من باب العادة أو يعمله من باب العبادة، ما هناك فرق إلا بالنية، فالنية هي التي تكون مبينة للشيء العمل الصالح من غيره، الشيء اللي انت تعمله طبيعي ولا تحتسب له شيء. لكن إذا نويت مثل إذا ربما تصدق مثلا 50 ريال ولا 100 ريال وتروح ثم بعدين تقول أنا والله أبيها من الزكاة، لا، ما دامت ما نويت وقت أداءها من شرط أن تنوي وقت الأداء أنها من الزكاة. أما تصدق ثم بعدين طلع لك وتقول هذه أنا دفعت 500 ريال أبيها أنويها من الزكاة، لا، يعني وقت ما سلمتها ما نويتها من الزكاة، والعمل لا بد له من نية. نعم، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم. نعم، ولو جزء يسير، جزء من النهار فصومه صحيح، لأنه أمسكه بنية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الذي يقدر عليه. نعم، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم، سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن نعم لأنه ناوي والحق ما زال بالنوم في شك، الصائم ينام ولا يأثر هذا عليه، لكن ونيته ثابتة تمنعه، ما طرى عليها شيء يغيرها. نعم، لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. نعم، ما يزول به الإحساس بالكلية، أدنى شيء يوقظه ويعود عليه صوابه. نعم، وقت النوم ما يدري، لكنه أقل شيء أثره ويعود إلى صوابه ويفقه، فمثل هذا صومه صحيح. نعم، خلاف المجنون إذا نام جميع النهار وما صلى الفروض. يمكن الإنسان صحيح أن الفروض لازم من الصلاة، لكن قد يطرأ على الإنسان شيء غصبا عليه ينام، النائم كذلك مرفوع عنه القلب، ربما ينام ولا عنده أحد يوقظه وكذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، واللي يتعمد النوم مثل ما يفعل بعض الناس الآن، تلقوا مثلا ربما أنه إذا تسحر نام وترك صلاة الفجر وربما ما يقوم إلا العصر، فهذا والعياذ بالله ما يجوز. اللي يعلم لك لابد يحط عنده من يوقظ، يوصي من يوقظ، ولا يحط عنده ساعة توقظه. لكن إنما هم يمثلون العلماء رحمهم الله في الحالات النادرة التي تحصل، قد تحصل الإنسان يكون ما عنده أحد أو محل خفي ما حد يعنه، فهذا صحيح. أما بالنسبة للإنسان اللي متواطن على ذا، ربما أنه مثلا يسهر ليله كله ولا بيجي ساعة من الليل أكلهم من نام، ترك صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة ثم ما يقوم إلا المغرب، هذا والعياذ بالله أخرج الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتوعده الله بالويل لأنه ساه، ومعنى ساهون يعني يتركونها حتى يخرج وقتها ساهل عنها. فمثل هذا لا، يجب عليه أنه يصلي الصلاة في وقتها، ويجعل من يوقظه سواء شخص أو مثلا ساعة الجلسة التي توقظه للصلاة ونحو ذلك. نعم، ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف فقد بخلاف المجنون فلا قضاء عليه. نعم، لأن المجنون الجنون ما له حد، قد يطول، قد يكون في حياة الإنسان، وقد يأخذ مثلا الأشهر أو السنين، فهذا ما يكلف بالقضاء. لكن الإغماء معروف أنه يعني غاية الإغماء ساعات معدودات أو أيام محدودة، نعم، فلا فيه مشقة عليه. نعم، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما لكل امرئ ما نوى، فالصوم لا بد ينوي. إذا كان من رمضان هو ناوي أنه من رمضان، وإذا كان مثلا في شهر غير رمضان ويبي يقضي أيام من رمضان ينويها أنها قضى الأيام رمضان الماضي مثلا. وكذلك إذا كان عليه كفارة لا بد أن ينوي بالصيام أنه كفارة يمين، ولا كفارة مثلا موطئ فينا هذا رمضان، ولا كفارة ظهار، لا بد من نية أن كفارة لهذا الشيء. وكذلك إذا كان ناذرا أيام لا بد إذا صام ينوي أنه صيام للنذر كذا وكذا، فهذا الأعمال بالنيات، لا بد أن ينوي العمل. نعم، لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل لما روى الدار. نعم، من الليل يعني ينوي بجزء من الليل قبل طلوع الفجر بالنسبة للشيء الواجب. النذر واجب، الكفارة واجبة، صيام رمضان واجب، القضاء أيام رمضان واجب، فهذا لا بد أن ينوي قبل النهار بجزء من الليل. فإن كان طلع الفجر وهو ما نوى ما صح الصيام، لا بد من النية أن تكون بجزء من الليل، بخلاف صيام النافلة صوم التطوع هذا ما يشترط له نية بالليل. هذا لو مثلا الإنسان أصبح وهو ما نوى ثم مثلا في الصباح طلع له أنه يصوم بشرط أنه يكون ما أكل شيء بعد طلوع الفجر، ما لاقي شيء، فإذا كان ما أكل شيء بعد طلوع الفجر فله أن يكمل ينوي الصيام ولو أنه من الصبح أو الضحى ويستمر بصيامه، لأن النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، يأتي أهله فيقول: هل عندكم من شيء بعد طلوع الشمس؟ يقول: والله ما عندنا شيء. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذن إني صائم، نوى الصيام من تلك الساعة، فيستمر بالصيام عليه الصلاة والسلام إلى الليل. فهلكن هذا مخصوص بصيام النفل، أما الفرض لا بد أن ينويه قبل الفجر بجزء من الليل. نعم، لما روى الدار قطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال إسناده: كلهم ثقات ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، ولو أتى بعدها ليلا. نعم، لو حتى ولو كان أول الليل، لو كان مثلا أنام أول الليل لكن من نيته أنه يصوم ولا استيقظ ولا بعد طلوع الفجر، نقص صيامه صحيح. نعم، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطع لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه. ومن قال: أنا صائم غدا إن شاء الله، مترددا فسدت نيته لا متبركا. نعم، إذا قال: أنا صائم إن شاء الله باتر، فكلمة إن شاء الله تأتي على قسمين. أحيانا يستعملها الإنسان يقول: إن شاء الله، إن شاء الله أراد صمت ولا فأنا ما صمت، فأنت متردد الآن في النية، لابد أن تجزم، فالتردد ما يستصح النية. وأحيانا يقول الإنسان: إن شاء الله، إنما هو متبركا بهذا ومعتقدا إن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولذلك إن شاء الله تأتي إما تحقيقا وإما تعليقا. فالتحقيق أن تؤكد: أنا صائم إن شاء بكرة إن شاء الله، يعني حققت صيامك إن شاء الله بقولك إن شاء الله. وإما أن تكون تعليق: إيه إن شاء الله صمت وإن شاء الله ما صمت، يعني كأنك متردد، فهو لابد من أهل. فإن كان من باب التردد ما صح الصيام، وإن كان من باب التحقيق لهذا الشيء والتبرك بكلمة إن شاء الله فهذا ما يؤثر عليك. ولذلك يقول المؤمن إلى مثلا: والله أنا مؤمن إن شاء الله، اللي يبي يشك بإيمانه هذا خطر، لكن مؤمن إن شاء الله يعني تحقيقا لإيمانه وتبركا بهذا الاسم بهذه الجملة إن شاء الله. نعم. كما لا يفيد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. نعم، إذا كان غير متردد لأنه يقول أنا مؤمن، أنا مؤمن، طيب قل إن شاء الله، أنت تدري هل إيمانك صحيح، هل أنت أنا مؤمن إن شاء. فإذا قلت إن شاء الله تحقيق لهذا وتبرك بهذا وتحقيق كلمة إن شاء الله أنك لها الحمد متمسك بدينك ومتمسك بإيمانك. فإن كنت ترددت والله أنا مؤمن هذا بالله يصير ما صح الإيمان. فكذلك الصيام، إذا قلت جازم أنا صائم إن شاء الله تأكيد، هذا تأكيد للنية وزيادة. فإن قلت إن شاء الله كنت متردد في النية ما تدري أن تصوم وما تصوم فهما صح، لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. نعم، إذا من الإنسان قام ولم سحوره وقام وركب ساعته ومثلا سمع المؤذن الأول وقام يتسحر، هذه النية كافية، ما هم من شرطه أنه يقول إني نويت أن أصوم، لا بل يكره هذا، بل هذا يعتبر من البدع أنك تقول اللهم إني أريد أن أصوم، لا هذا ما ينبغي، ما كان النبي يفعل ولا كان والصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. مجرد قومك للسحور وتستعجل لا يطلع الفجر لا يدنى المؤذن، هذه نية، هذا واضح أنك ناوي الصيام، فلا يحتاج لك إلى أن تقول إني نويت، كلمة نويت ما له لزوم، النية محلها القلب. نعم. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، هذا الحديث ثابت، النبي لما جاء وربما أنه من أمس معك شيء عليه الصلاة والسلام وجاء يسأل أهله وقال والله ما عندنا شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كل وقت يجد ما يقوم اليوم واليومين ما أوجد شيء عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى أهله وقال والله سألهم عندكم شيء، قال والله ما عندنا شيء، قال إذا أنا صائم ما دامت نويت الصيام. فهذا إذا هذا النفل، أما الفرض لابد أن ينويه من جزء من الليل. نعم. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية، لأنه متردد بالنية، تردد بالنية يبطلها. نعم. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان أجزأه. نعم، لأنه قال ليلة الثلاثين من رمضان أنا بيصوم باسر تكملة الشهر 30، إلا إن جاء العيد فأنا بيفطر، هذا ما مفترض صحيح، إذا جاء العيد وجب عليك الفطر ولا يجوز ويحرم على الإنسان أنه يصوم يوم العيد، فهذا ما يصير في تردد في النية، لأنه يعني جائز من أنه يصوم 30 من رمضان، لكن يقول إن ما صار إن صار واحد شوال فهذا ما يأثر عليه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. نعم، إذا نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل، إذا عزم على الفطر لأنه أفطر بنيته. نعم. وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. أي نعم، ربما أن الإنسان مثلا يصير عليه قضاء من رمضان، أو ربما يكون عليه أيام منذورة ورمضان واجب والنذر واجب، أو كفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهار أو نحو ذلك، فصار هذا اليوم الواجب عليه سواء من رمضان أو نذر أو كفارة صامه بنية الكفارة، ثم لما صار في أثناء النهار أراد أن يجعل هذا اليوم نفل لأمر من الأمور، أما أنه شك وقت سحوره وأنه خشي أن الفجر طالع وقال والله هذا فرض أبي أتأكد منه، هذا الصوم بيكمل صيامي ذا لكن بنية نافلة، أما الفطر فأنا أقضيه، فهذا لا بأس، لكن هذا في غير رمضان، رمضان يجب عليه، لكن هذا إذا كان يقضي أيام من رمضان في غير شهر رمضان يقضيها، مثل هذا إذا نواه نفل يجوز أن ينوي نفل. ويقضي عنه هذه الأيام. مثل إذا دخل في الصلاة، لو ربما أنك تدخل في صلاة فاتك مع الجماعة صلاة الفرض، صلاة الظهر، وكبرت تصلي صلاة الظهر، فلما صليت ركعة مثلا منها رأيت جماعة كانوا يصلون وأحببت أنك تصلي مع الجماعة لتدرك فضيلة الجماعة، فلا بأس إن هل أنت نويت ظهر تضيف إليها ركعة ثانية وتنويها نافلة وتسلم وتدخل مع الجماعة لأجل تحصل فضيلة الجماعة، فلا بأس بذلك. نعم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. بركة. هذا سائل يقول: امرأة جاءت معتمرة وأحرمت من الميقات، وفي الطريق بدلت ملابسها واغتسلت من عناء الطريق، فهل عليها شيء؟ لا، ما في شيء. المرأة أصلا ما هي مثل الرجل، الرجل يلزمه أن يلبس إزار وردة، ولا يجوز أن يلبس السراويل، ولا يجوز أن يلبس المخيط، أما المرأة تلبس المخيط. ما نهيت إلا عن النقاب وعن القفازين، يعني ما تلبسها المرأة المحرمة. فلو مثلا أحرمت من الميقات بلباس ثم غيرت ذلك اللباس إلى لباس آخر فما في مانع، أو مثلا هذا اللباس توسخ أو حصل له شيء وغسلته ولبسته ما في بأس تغييره أو نوعا آخر أو غسله أو كذا، هذا لا يؤثر. أما اغتساله فكذلك، المحرم ما هو ممنوع منه يغتسل، يغتسل سواء امرأة أو رجل لا بأس، إلا أن المرأة نظرا إلى أن الغالب النساء لها شعور فهي تحرص أنه ما يسقط شعر، لأنه ممنوع أخذ المحرم شيء من شعره، فلا تكذ شعره. أما كون مثلا تمر الماء عليه وتفرك فركا خفيف بحيث ما يتساقط الشعر فهذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان له شعر وكان محرما وكان يغتسل وهو محرم ويغسل رأسه عليه الصلاة والسلام، ولكنه برفق بحيث ما يتساقط الشعر، لأن سقوط الشعر من محظورات الإحرام. المحرم ما يقص الفارو ولا يقص شيء من شعره ولا يتطيب ولا يلبس المخيط إذا كان ذكرا ولا يغطي رأسه كذلك إذا كان ذكرا، فهذه محظورات الإحرام. فأما الغسل ليس من محظورات الإحرام، إنما بس حاذر أنه ما يسقط شعر، لأن سقوط الشعر هو الذي من محظورات الإحرام. نعم. هذا سائل يقول: هل لأهل مكة عمرة؟ هل يجب عليهم عمرة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل أهل مكة عليهم عمرة؟ بعض العلماء يقول ما عليهم عمرة لأنهم في مكة، والمعتمر إنما يجي علشان البيت ويقصد البيت، أهل مكة في مكة ويطوفون بالبيت فلا عليهم، لكن عليهم الحج، فهذا باتفاق وجوب الحج عليهم. أما العمرة فيها خلاف، بعض العلماء يقول ما عليهم عمرة، وبعض العلماء يقول لا يجب عليهم العمرة، يجب عليه أن يعتمر ولو في العمر مرة، فإذا فعل ذلك في العمر مرة كفته. وكذلك أيضا غير أهل مكة، العمرة تجب عليه مرة في العمر ولا تجب أكثر من ذلك، الباقي تطوع، وكما أن الحج مرة في العمر والباقي تطوع. هذا سائل يقول: ما حكم الطيب للصائم؟ هل يفطر أم لا؟ لا، ما هم ممنوع منه الصائم الطيب، لا بأس أن الصائم يتطيب، إلا إذا كان الطيب شيء يدخل إلى الحلق مثل البخور، لو حطيت مثلا البخور اللي يكون على الجمر ويخصد دخان هذا ما يجوز أنك تستنشكه وتدخله، لأن هذا يدخل للحلق ويدخل إلى الجوف، هذا ما يجوز. لكن مجرد ما مثلا تبي تطيب دهن عود ولا دهن ورد وإلا أشياء من الدهنات ولا مثلا كالونيا، هذا ما يأثر أنك تطيب منه، لا بأس بذلك إذا كان الكالونيا خاليا من الكحول، أما اللي فيه كحول فهذا نجس ما ينبغي الإنسان يستعمله، لكن ربما يكون فيه نوع منه ما يجعل معه الشيء هذا فهذا لا بأس به. هل القصد أن المحرم ليس ممنوعا من الطيب؟ نعم، المحرم ممنوعا من الطيب، أما الصائم فليس ممنوعا من الطيب، الطيب من محظورات الإحرام وليس من مفطرات، الصائم يتطيب ولا بأس، المحرم هو اللي ممنوع من الطيب. نعم. هذا سائل يقول: هل صيام ست من شوال تحتاج إلى النية من الليل؟ لا، نافلة هذه، لو ما نواه إلا مثلا في الصباح يجزيه، لأن صيام الست ليست واجبة وإنما هي نفل، والنفل يجوز أن ينويه ولو من النهار. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم قول يا إلهي أنت جاهي وسلطاني؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما السؤال الله سبحانه وتعالى فهذا من أفضل الأعمال، يا إلهي يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا لطيف الطف، هذا من أفضل الأعمال، والله يقول ادعوني أستجب لكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء مخ العبادة. لكن بقوله أنت جاهي وأنت سلطاني هذا يحتاج إلى تفسير قصده، يعني إن الجاه الذي لي إنما يحصل إلا منك، أنت جاهي يعني أنت التي تعطيني جاهي، إذا قصد هذا لا بأس، أو أنت سلطاني أنت اللي تعطيني سلطاني وحجتي، فهذا إذا نواها بهذا فلا بأس، أما إذا كان له مقصدا آخر غير هذا فلا ينبغي. الله سبحانه وتعالى ما هو جاهل لحد، لكنك تسأل الله سبحانه وتعالى إن الله يعطيك الجاه تسأله، إنه يعطيك السلطان تسأله وهي الحجة، لأن السلطان هو الحجة، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيك، فهذا لا بس القصد إذا نوى بذلك النية الواضح المراد منها أنت جاهي يعني أنت الذي تعطيني جاهي أو أنت الذي تعطيني حجتي وسلطاني، فإذا نوى بهذا النية لا بس، أما إذا نوى شيء آخر ما نعرفه ما ينبغي يقول. صحيح اللي قيل طيب لا الشيء اللي ذهب وأنت ما تدري ما عليك إن شاء الله، لكن في المستقبل ما يجوز. الأخ فهم الأخوان يحبون يدرون وش السؤال. الأخ يسأل يقول أنه حلاق ولكنه استعمل الحلاقة، يحلق مثلا رأس اللي يجي وربما يحلق لحيته، إذا طلب أنه حلق لحيته يحلقه، وإني سمعت أن هذا ما يجوز وإني آثم بهذا، نقول صحيح أنك يعني إذا حلقت مثلا لحية شخص كما أنه هو كونه أمرك بذلك يحرم عليه، وأنت أيضا يحرم عليك أنك تحلقها لأنك ساعدته على المنكر وهذا منكر، وإذا ساعدته عليه فأنت مثله، فلا يجوز أن ولو تقول مثلا والله أنا ما أمر مثل ما يقول بعض الناس، لا ولو كان أنت عندك عقل وعندك دين وعندك ما كل من المرك بعد إلى مرك قال له مثلا قال لك اشرك ولا قال لك اشرب الخمر ولا قال لك تفعل هذا، فأنت فعلك هذا منكر ولا يجوز. لكن الأخ يقول إني مضى لي أيام أو مثلا أو سنوات أو سنين وأنا أعلم